العاصي زاني أو غيره، إما أن يتوب فينتهي أمره ويلحق بأهل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة، وإما أن لا يتوب ولكن يعفى عنه، يعفو الله عنه بعد ذلك ويرحمه لأسباب تركها رحمة الله. فإن قد يكون عنده جهاد وأعمال صالحة عظيمة وصلوات وصيام وصدقات وأعمال لا تحصى من الخير، ثم اقترف ثم مسكر أو سرق فيما مضى من الزمان أو زنا ولم تقدر له التوبة، فالله عز وجل برحمته وعظيم إحسانه يغفر هذه الزلة في جنب تلك الأعمال العظيمة الصالحة ويدخله الجنة ويعفو عنه سبحانه وتعالى. وقد تكون الحالة الثالثة وهو أنه لا يغفر له ولا يعفى عنه، بل يؤاخذ ويعذب مدة في النار يشاءها الله سبحانه وتعالى على حسب حكمته سبحانه وعلمه جل وعلا، ثم بعدما يطهر النار ويمحص ويزول خبثه ينقل منها إلى الجنة. هذه أمور عظيمة يجب الانتباه لها، لأن دعاة النار من الخوارج والمعتزلة والإباضية وأشباههم يشبهون على الناس في هذا، ويقولون أن الزاني مخلد في النار، وأن العاصي الشارب مخلد في النار، وأن حديث أبي ذر هذا مشكل، وأنه يردونه ويقول هذا كذب وهذا ما يصلح. المقصود أنهم يأتون بأشياء قبيحة منكرة لأجل مخالفة مذهبهم، نسأل الله العافية. الله عنك. ذكرت في ثنايا الحديث أن الذين تنالهم رحمة أرحم الراحمين ما عملوا خيرا قط إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله. هذا آخر شيء، آخر من يبقى في النار. يعني التوحيد. نعم. يعني ماتوا على التوحيد. نعم. لكننا نجد كثيرا من الناس يتركون الصلاة مع ذلك يقولون لا إله إلا الله. ورجح يعني جماعة من العلماء بأن من ترك الصلاة حتى تهاونا وكسرا بأنه يعني يقول لا إله إلا الله وليس عنده ما يكفرهم، هذا معنى يقول لا إله إلا الله وليس معه ما يكفرهم، هذا معنى، يعني معهم معاصي. نعم. معهم معاصي لكن ما معهم ما يكفرهم. أما من قال لا إله إلا الله ويسب محمد ويكذب ينفع، لا قال لا إله إلا الله كل يوم يتبره، لكن يقول محمد كذاب وش يصير؟ مخلد منه ولا مخلد؟ هو مخلد هذا معنى. أو يقول أن الصلاة ما هي واجبة عليه، ما هي واجبة على الناس، يبين له الأدلة يقول لا ما هي واجب، والصيام هو واجب والحج هو واجب والزكاة هي واجبة، يخلد ولا ما يخلد؟ هذا مخلد. ولو قال لا إله إلا الله ما في كلام، أو يسب الدين أو يستهزي بالإسلام، نعم ما في شيء. فالحاصل أن من يقول لا إله إلا الله ويخرج من النار هذا ممن يقولها وليس معه ناقض من نواقض الإسلام، ليس عنده ناقض من نواقض الإسلام. أما كان عنده ناقض فهو مرتد، والمرتد شر من الكافر الأصلي مخلد في النار رسول الله. لكن البحث عفى الله عنك في الذي يتركها وهو لا يقول ليست بواجبة، هذا هو محل البحث. أما هذا شيء آخر، الصواب أنه كافر لكن هو مثل غيره، إذا قلنا أنه كافر صار مثل ما يستهزأ بالدين أو كذب محمد، شو الفرق؟ المعنى صار معه ناقض أو لا، المعنى صار معه ناقض من نواقض الإسلام. أرأيت لو كان إنسان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يزني ولا يسرق ولكنه خذ مصحف وبال عليه، نم احتقارا له، نم أو جلس عليه، نم وش يصير؟ نم نم هو في خلاف ذا، ما في خلاف بين العلم أنه كافر مرتد ما شاء الله، ولو أنه يصوم النهار ويقوم الليل ويشهد أن لا إله إلا الله. فلا بد في الإسلام من عدم النواقض، يكون معه الإسلام ولكن ليس معه ناقض من نواقض الإسلام، ليس معه شيء من أسباب الردة. نعم نعم. بنو حنيفة صلون يصومون ويشهدوا أن محمد رسول الله وغير من أعمال الدين، ومع هذا ما يكفر الناس. نعم. قاتلهم الصحابة لماذا؟ لأنهم شهدوا بنبوة مسلم مهيلمة جانب نبوة صار معهم ناقض من نواقض الإسلام. نعم. لأنه لا نبي بعد محمد خاتم الأنبياء. نعم. وهكذا أصحاب طلائح الأسدي. نعم. هكذا أصحاب الأسود العنسي في اليمن. نعم. نعم. مثل الدرب واحد. نعم. القاعدة أنه ما لم يكن معه ناقض فقط. الشيخ الذي صلي في رمضان فقط. نعم. صلي رمضان بس فقط. صلي يصلي رمضان ثم أنت عرفتنا صلي الجمعة. هذا كافر صحيح ما قال العلماء أنه كافر. نعم.

أنه وإن لم يتب هو تحت مشيئة الله. نعم. ما أكمل الكلام بقال هذا أحد الحالين. لا شأن أحد الحالين لكن بس منه بشرط. ليس بشرط. نعم. الشيخ يقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية بعض العلماء يقول لا يشرط التوبة في الآية. لا أجمع العلماء أنها في التائبين. يجمع على العلم أنها في التائبين. لأن قال يغفرون جميعا. لا تغضوا من رحمة الله إن الله يغفرها جميعا. قال يشمل الشرك وغيره. ما قال إلا الشرك. يعم الشرك وغيره. فلهذا أجمع العلماء على أنها في التائبين. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك هذه في غير التائبين. هذه في الذين ماتوا على غير توبة. وأما قل يا عبادي استغفروا لأنفسهم لا تخافوا رحمة الله هذه في التائبين لأن الله عمم فيها وأطلق ولم يستثني شيئا. نعم بدليل وأنيبوا إلى الله يعني النبي بدليل أنه أطلق قد يغفر الذنوب جميعا ولم يستثني الشرك. الشرك ما يغفر لمن مات عليه. نعم ثم أمرهم بالنبي يعني بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. نعم لأن هذا معنى لا تقلطوا لا تقلطوا وأنيبوا. نعم باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عفة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه أتبعن فرقة تكلم شيء لما تعرض شيء قوله سمعت أبا عثمان المهدي قال أتانا كتاب عمر كذا قال أكثر أصحاب قتادة وشد عمر بن عامر فقال عن قتادة عن أبي عثمان عن عثمان فذكر المرفوع وأخذ ابن الزهر وأشار إلى تخرجه به فلو كان ضابطا لكنا سمعه أبو عثمان من كتاب عمر ثم سمعه من عثمان بن عفان لكن صرف الحديث تدل على أنه عن عمر لكن عن عثمان لا عن عثمان فقد ذكره أصحاب الأطراف في ترجمة أبي عثمان عن عمر وفيه نظر لأن المقصود بالكتابة إليه هو عفة بن فرقد وأبو عثمان سمع الكتاب يقرأ فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه وهو عفة بن فرقد ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عتبة وقد نبه الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين قال ذلك بعد أن استدركه عليهما في ذلك رجوع منه على الاستدراك عليه والله أعلم. قوله ونحن مع عتبة بن فرقد صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم واسم جده يربوع بن حبيب بن مالك السلمي ويقال إن يربوع هو فرقد وأنه لقب له وكان عقد أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. قوله بأذربيجان حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه ورفع زهير من الوسطى والسبابة. رواية مسلم الأربعة أو رواية مسلم أربع الأصابع. الله نعم تكون في كل الثوب هذه أو تجمع في كل الثوب. نعم على طوله أو كالعلم والأزرار وخياطة الخفة. نعم وأشبه لها. نعم يعني في العرض يعني موضع أربع أصابع فقط العرض سواء كان في طرف أو مجمعة من هنا ومن هنا. نعم لا ما لا لا بد عن موضع أربع أصابع بس فقط لا زيادة. نعم طولها وعرضها هكذا من هذا إلى أطرافها. نعم من

فقال عاصم يا ابي برد فقال قلت لعلي من قسيه قال ثيابنا بدنا من الشام او النصف مبلعه فيها حرير وفيها امثال الافرنج والميثره كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القصائد يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسيه ثياب مبلعه يجاع بها النصر فيها الحرير والميثره برود الشباع. قال ابو عبد الله عاصم اكثر واصح في الميثره. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن اشهد بن ابي الشعفاء حدثنا معاويه بن سويد بن مقدم عن ابن عازب قال رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البياعه للحمر وعن القسي. لا يرخص للرجال من الحرير للحكام. شوف كلام على ما يتكلم ولا تقدم أخيك ما يزال عمري. الله إليك. يقول عمران القفاز أبو عائشة فيه لا سمع منه ورد على منه. نعم صريح أبو صريح. نعم. أول. ما يعني بس. قوله والميكرة هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثمها ولا عز فيها وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة والوثير هو الفراش الوطي وامرأة وثيرة كثيرة اللحم. قوله كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائر يصفونها أي يدعونها كالصفة. وحكى عيار في رواية يقصرونها بكسر الفاء ثم راء واظنه تصحيفا وانما قال يصفونها بلفظ التكر للاشاره الى ان النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك. قال الزبيدي وقال الزبيدي اللغوي والميثره مرفقه كصفه السرج. وقال الطبري هو وطاء يوضع على سرج الفرس او رحم البعير. كانت النساء تصنعه لازواجهن من الارجوان الاحمر ومن الديبات وكانت مراكب العجم. وقيل هي اغشيه للسروج من الحرير وقيل هي سروج من الديبات. فحصلنا على اربعه اقوال في تفسير الميثره هل هي غطاء للدابه او لراكبها او هي السرد نفسه او غشاوه. وقال ابو عبيد المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير او ديبات. تسمية الميثرة تدل على أنها توضع على السرج يعني يرتاح عليها الراكب وهي من الحرير والديباج فنهوا عنها. قال بعضهم أنها مطلقة لأنها من مراكب العجم إذا كان اعتادها العجم ولم تكن من زي المسلمين يكون فيها التشبه. وقالوا من أن ما كان من الحرير ينهى الرجل أن يتخذه على سرج فرسه أو بعيره. وإذا كان من زي العاجم وليس من زي المسلمين كذلك ينهى عن العجم عدم التشبه. اليوم هذا هو آخر الدرس في شعبان لأن عندنا سفر للطائف إن شاء الله ويكون اليوم هو آخر الدروس في شعر شعبان. نرسل الله يعيدها ويسهل أمرها على خير وعافية وعلى أحسن من ذلك. لكن يكون اليوم هو آخر الدروس يكون الأربعاء والخميس ما في درس. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم لا ليس بجيد لا ليس بجيد. أنا أول ما يأكل هي من ما يتخذ من الحرير يرتاح عليها الراكب. نعم نعم نعم نعم لا شرح المؤلف الحافظ على البخاري يعني ينقل كلام العلماء من الشراح وأئمة اللغة والعلماء على بعض المسائل. المتن هو من تاليه البخاري متن نفسه ومن كلام البخاري من تعريفه جمع رحمه الله. لكن الشراح هذه عادتهم يتكلمون على الاحاديث وعلى التراجم ينقلون كلام العلماء ويوضحون ما قد يخفى. هذا طريقه الشراح. الاستفاء بالحرير كالجلوس عليه. نعم الاستفاء به يعني جعله يتغطى به. نعم نعم مثل الجلوس عليه فلا شر من الجلوس كن يجعل فوقه لبس. نعم احسن الله اليك. كلمه العاجم غير العرب يعني هم كفار الله قاعد سواء كان عجم ولا عرب. نعم لكن لما كان غالب العاجم هم كفار. نعم. والعرب نبع منهم الاسلام. نعم استعمل هكذا. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكه. حدثني محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه

ثم قال بعد ذلك إني أخشى ما سمع من الدنيا، إني أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أن تسطع، إني أخشى أن تسطع لكم كما بسطع لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. نعم نعم نعم نعم من على القوم فمن كان القوم من كان القوم ربك. هذا أثر عن الحسن، يا رب الله يعطي النعم على يتابع النعم على عباده على غرتهم وسلوتهم، فاعلم أن القوم قد مكر بهم. نسأل الله العافية. نعم حول ولا قوة. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق من الحديث أبي سعيد رواه مسلم إن الدنيا حلوة بخضرة وإن الله مستخلف فيها فلا أدرى كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتة بني إسرائيل كانت في النساء. أخرجه مسلم أيضا. نعم رحمه الله. نعم اللهم صل. حدثنا أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، جعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا، والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. وهذا في تواضع رسولك أن ألبس هذه الطفلة الصغيرة هذا الناس أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي عند بالفاء أخلفي ولا بالقاف؟ الشكل بالقاف. أبلي وأخلقي نعم، يعني دعاء لها بطول العمر وأنها تبليها وتخلقها وتلبس غيرها. الله نبط عندك وقاف ولا بعرض. نعم تقدم بيان الاختلاف في قوله لها أبلي وأخلقي هل بالقاف أو الفاء؟ بس العيني على الرب لا يفعل أخلقي معنى الخلف، يعني تعطي خلفا منها وأخلقي يعني طول العمر حتى تخلقها. نعم دائما سوى تجيبه يستحب لي يحمد الله على ما يسرى. اللهم لك أنت كسبت النياسب خيره وخير ما صنع له وعلكم بشده وشده ما صنع له، كما يقول هذا عليه الصلاة والسلام. نعم تبلى ويخلق الله. نعم تبلى ويخلق الله تبلي ناخذ من هذا المعنى أبلي وأخلفي أبلي وأخلفي. حديث أبي سعيد كان إذا لبس جديدا قال اللهم لك الحمد أنت كسوت لي أسألك خيره وخير ما صنع له وعلك من شره وشر ما صنع له. نعم يقال بالأمر. نعم يقال بالأمر أبلي أبلي وأخلفي. نعم بالأمر. نعم معنى الدعاء يعني. نعم لا أظن من الدعاء اغفر لنا وارحمنا أو يقال تبلي وأخلف الله. نقول عندك أبلي وأخلف أولى قال النبي. هنا الحديث أولى. نعم أولى أبلي مثل ما قال النبي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي أمر. نعم أخوي أمر الأنصار الذي يتناوم معه. نعم أخوي أمر الأنصار الذي ينوب عنه ما أتذكر ما نبه عليه من الأنصار من هو. نعم يمكن سبق في الطلاق. نعم باب النهي عن التزعفر للرجال. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. باب الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. باب الميترة الحمراء. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرب عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي،

من كانت به علة يخففها لبس الحرير ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. وقد تقدم في الجهاد أن بعض الشافعية خص الجواز بالسفر دون الحضر واختاره ابن الصلاح وخصه النووي في الروضة مع ذلك بالحكة ونقله الرافعي في القبر أيضا. تنبيه: وقع في الوسيط للغزالي أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة بن عبد المطلب وغلطوه. وفي وجه للشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن. وقد تقدم في الجهاد عن عمر ما يوافقه. تحقيق التزعفر ولبس الثوب زعفر ومعصفر. والله هو الأظهر مثل ما تقدم الرجال لا ينبغي لهم التزعفر لأنه يزيي النساء ولأنه قد يسبب فتنة. وأما الحمار فالأفضل يكون مخططا إذا يكون في شيء من الشرط جعل بين الأقوال كقول السابع أو يحمل على أنه إذا كان من زي النساء الذي كان يعني لبسا أحمر من زي النساء فنهي عنه أنه من زي النساء ذات الوقت أو كان شهرة كما قال بعضه يعني يترك إذا كان فيه علة أخرى تسبب تركه وإلا فالنبي لبس عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك ما يسبب تركه لأنه في وقت ما زيا للنساء أو زيا للعاجم أو فيه شهرة ترك هذا لا يختص بالأحمر يعم غيره أيضا. قول بين التزعفر خاص بالنحي خاص بالمحرم يعني مو خاص بالمحرم بس الثياب لا تلبس فيها من التأسس مستوى الزفران أما التزعفر عام الإحرام وين الإحرام هذا نحي المحرم هل لبس المحرم زعفر أقول ورد نحي المحرم على لبس الزعفر لا تلبس فيها من التأسس مستوى الزفران هذا في محق المحرم هذا حديث عام يعني في المحرم وفي غيره والتزعفر فلا عام يعم المحرم وغير المحرم نعم حكمة عفى الله عنك نعم الحكمة من النحي عن غير المحرم الله أعلم المحرم لأنه طيب لكن غير المحرم عفى الله عنك قد يكون شيء من يعني قد يسبب الفتنة يعني فتنة لأنه قد يشبه المرأة في هذا العمل نعم لأنها يحصل لها طيب وصفرة شيء من يعني نعومة قد يسبب فتنة بالرجل يعني لا سيما الشاب نعم ربما يكون من أسباب من أسباب الفتن نعم فتن الشهوات يعني نعم الله أعلم ملابس الرجال تجدها ماخذ جميع الألوان وإنما يتميز بالتفصيل فقط نعم الأصل الاشتراك لكن يجب زي زي الرجل غير زي المرأة نعم نعم هكذا زي الكفار نعم البياض ما في نفسها نعم البياض أفضلها أفضلها البياض فإنه أين خير الثياب نعم نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب النعال السرتية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة كذا عنه مسلمة نعم الله سلم أتكلم أهلنا قريبا سلمة سلمة في الله قال وسعيد هو ابن يزيد الزاد الزاد أبو مسلمة الأزدي البصري منين؟ نعم سلمة كيف التغيير حاضر؟ نعم في سعيد ابن يزيد الأزدي ما رجع أنا أمس كان من الصين نعم أمس بالميم أمس مراجعينها بالميم لا سلام السين نعم نعم نعم سعيد بن يزيد بن سلمة الأزدي ثم الصافي أبو سلمة البصري القصير فتح النغابة جماعة ما في غيره ما في سعيد يزيد أخر يزيد أبو سعيد بن يزيد من لم يزيد كم سعيد بن زيد ما كنا إلا سلام هذا لم يكن سوى الأول سوى سعيد بن زيد الأخير أبو سلام أبو مسلم هو سعيد بن يزيد الأزهر في هنا نعم حط الميم نعم هذه خالف اسماء يحتاج الى ترجمة تحريف نعم حط عليه اشارة نعم. قال سألت انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال يعني الركن الأسود والركن اليماني. قال لهم اليمانيان ويقال للآخران الشاميان والعراقيان، لأن الرسول لم يستلم إلا هذين، استلم الأسود وقبله، استلم اليماني ولم يقبل. نعم شيخ في نسخة التقريب أبو مسلمة بنفس الترجمة مو في القرآن مصرية ولا؟ لا نسخة جديدة هو مقابلة على الأصل وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. والسبتية هي التي زال شعرها وزيل شعرها من جلد ليس فيه شعر، السبت والقطع، ولا مانع من لبس السبتية المقطوع شعرها، ولا مانع من لبس ما فيها شعر، كلها نعال لا بأس بلبسها، لكن السبتية أولى التي قد زال شعرها. وأما الصفرة كان يخدم الصفرة عليه الصلاة والسلام وينهى عن السواد، الشعر يغير كما قال غيروا هذا الشيء، خالف اليهود النصارى فإنهم لا يصبغون، ولكن لا يغير بالسواد الخالص بل بالحمرة أو بالصفرة. وأما الإهلال فإنه يكون يوم التروية، لأن الرسول أمر الصحابة يهلوا يوم التروية لما انبعثوا إلى منى، وهو أفضل من الإهلال في أول الشهر، فأفضل يكون الإهلال عند الانبعاث إلى منى. كسر ولا بفتح؟ أظن فيها الوجهين، السبت المصدر مع قطع، والسبتية المعنى مسبوتة للحمى المحموم، يعني يأتي مقطوع شعره. في أنا ضغط عندكم؟ إلا بالكسر. قط؟ بالكسر. ها؟ بالكسر. مش قال عندكم فتح؟ أو العين. قوله السبتية بكسر المهملة وسكون الموحدة بعدها مثنى. سبتية. بس. منسوبة إلى السبت. قال أبو عبيد هي المدبوغة، ونقل عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني، زاد الشيباني بالقرض. قال وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر. قلت أشار بذلك إلى مالك، نقله ابن وهب عنه ووافق، وكأنه مأخوذ من لفظ السب لأن معناه القطع فالحلق بمعناه. وأجد ذلك جواب ابن عمر المذكور في الباب. وقد وافق الأصمعي الخليل وقالوا قيل لها سبتية لأنها تثبتت بالدباغ أي لانت. قال أبو عبيد كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة، واستشهد لذلك بشعر. نعم ما بكسر السبتية فعل ما نفعول ما نسبلته والما ما أخذ من السبت بالفتح وقع المصدر قطع. ما فيها الوجه الثاني؟ نعم ما فيه إلا وجه واحد يعني. ظاهر ما فيه إلا وجه عين عند البلاد ما تكلم صلى قاموس فيه شهر شهر شهر باب التفصل سبعة. نعم صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصفرة مع أنه نهى عن العصفر والجعفر ما يلزم منها من الزعبو قد يستثنى من ذلك اللحية لأنها خفيفة يستثنى من ذلك اللحية لأن تغييرها مطلوب خلاف بقية البلد. طبعا في الحرب الظاهر نعم في الحرب الظاهر وشو تغيير شيء لأنها مطلقة سنة مطلقة سنة تغيير الحرب تغيير شيء مطلقة لكن غير السبب. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن يوسف الحرب تغيير بالسواد من باب الغار الشباب كأن الشباب يعني ولكن نقول المرجوح قول المرجوح صوابا لا يغير بالسواد لأن رسولنا عن هذا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. نعم هذا اللفظ الاخير هذا منه بعض اهل العلم نسخ قطع يعني خطا بهذا في عرفات قالوا هذا يدل على نسخ قطع او ان الامر فيه للذب اقوال ثلاثه وجوب القطع واستحبابه ونسخ حديث ابن عباس يدل على هذا وهذا على قطع على نسخ او انه ليس للوجوب. نعم باب يبدا بالنعل اليمنى. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وتنعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. باب لا يمشي في نعل واحدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا. نعم باب ينزع نعله اليسرى. قوله باب لا يمشي في نعل واحدة ذكر في حديث أبي هريرة من رواية الأعرج عنه قال الخطابي الحكمة من نعل وقاية الرجل كما يكون الأرض من شوك أو نحوه. هذا الخطابي. نعم فإذا انفرد هذا الخطابي أهل. قال الخطابي الحكمة في النعل أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العتاق وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربي قيل العلة فيها أنها مشية الشيطان وقيل لأنها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس وكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب. وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها وله من حديث جابر حتى يصلح نعله وله ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية يحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا فهذا لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة. وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى. وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك المراد أن هذه الصورة قد يظن أنها أخف لكونها للضرورة المذكورة، لكن لعلة موجودة فيها أيضا. وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها. وقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لأخيفن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة. لا لا لا لأخيفن فن بالخاء نعم لأخيفن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة. بس عندك هذا عين لا ساقع ساقع العين ولا ساقع شمال. وكذا أخرج الترمذي موقوفة وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لأخيفن أبا هريرة فيمشي في نعل واحدة. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفة وكأنها لمبلوغ النهي. وقولها لأخيفن معناه لأفعلن فعلا يخالفه، وقد اختلف في ضبطه، فروي لأخالفن وهو أوضح في المراد، وروي لأحنثن من الحنث بالمهملة والنون والمثلثة والسبع، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك فأرادت المبالغة في مخالفته. وروي لأخيفن بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء ثم قاف فاء وهو تصحيح. وروي لأخيفن بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء وهو تصحيح. هذا هو وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغها أنها خالفت وأمسك عن ذلك. وقد وجهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفت وأمسك عن ذلك خوفا منها، هذا في غاية البعد. وقد كان أبو هريرة يعلم أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم، وفي رواية مسلم المذكورة في صحيح أبي رزي. نعم. يقول: وبالكسر جلود البقر وكل جلد مدبوح أو بالقرب. سبتي بس ما القرفته باب ينزع نعله اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه. اللهم صل وسلم. هذه الأمور كلها متعلقة بالآداب الشرعية في الملابس عموما وفي ملبس النعل، وأن السنة فيها أن يكون بادئا باليمنى في اللبس وباليسرى في النزع، وأن تكون في الرجلين جميعا ولا ينعل واحدة ويترك واحدة، لأن هذا مشوه لأمره وعمله، لافت للأنظار ولا ينبغي أن يفعله. وجاء في حديث لا أذكر من خرجه الآن أنها مشية الشيطان كما أشار إليه من العربي، لكن الحافظ لم يعتني به. نعم. باب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا. حدثنا حجاج بن منهال. هذا كسر لك قبالا ضبطه. نعم تسلقا. نعم تسلقا في تخفيف موحده واخره لام هو الزمام. نعم القبال بكسر القاف وتخفيف الموحده واخره لام هو الزمام. زمام زمام وهو الزمام. نعم وهو السير الذي يعقد فيه الشسم الذي يكون بين اصبعي الرجل. نعم حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتالة حدثنا انس رضي الله عنه